إلا ويختمها بقل هو الله أحد. فاستغرب ذلك أصحابه، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك، قالوا إن أميرنا كان لا يقرأ قراءة إلا ويختمها بقل هو الله أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوه عن سبب ذلك، لما يفعل ذلك؟ فسألوه فقال: إنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. قال صلى الله عليه وسلم: فأخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه، لأنه لما أحب صفته أحبه الله جل وعلا. وهذا هو على قاعدة الثواب وقاعدة الحسنات والجزاء، أن الثواب من جنس العمل. قال الله سبحانه وتعالى: جزاء وفاقا. وقال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهذه أيها الإخوة قاعدة عظيمة مستمدة من الشرع الشريف في ثواب الله عز وجل لعباده، أن الجزاء من جنس العمل. ومن أدلتها هذا الحديث، فإن هذا الرجل وهذا الصحابي من فقهه يحب أن يقرأ بسورة قل هو الله أحد إثر كل قراءة له، والسبب في هذا أنها صفة الرحمن، وهو يحب أن يقرأ بها. قال صلى الله عليه وسلم: فأخبروه أن الله يحبه. وصار هذا الفعل مشروعا لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فإن النبي لما أقر هذا الرجل على هذا الفعل وأخبرهم أن الله يحبه دل على أن هذا الفعل مشروع. وقل هو الله أحد، هذه السورة العظيمة هي من أذكار الصباح والمساء، وذلك من قرأها ثلاثا مع المعوذتين صباحا وثلاثا مساء كان في حرز الله سبحانه وتعالى. متى تبدأ أذكار الصباح والمساء؟ أذكار المساء تبدأ من صلاة العصر إلى صلاة العشاء، وأفضلها قبل غروب الشمس. وأذكار الصباح تبدأ من طلوع الفجر، بل قبل الفجر في السحر إلى الضحى، وأفضلها قبل طلوع الشمس. سورة قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سميت بسورة الإخلاص. وتسمية السور في القرآن على ضربين: الضرب الأول أنها سور سميت به من النبي عليه الصلاة والسلام، أي جاءت تسميتها في الوحي كسورة البقرة وآل عمران والفاتحة، أم الكتاب القرآن العظيم، سماها النبي بهذا الاسم. من لم يقرأ بفاتحة الكتاب ليس له صلاة. تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحجان عن صاحبهما. الضرب الثاني من سور القرآن ما اجتهد فيه العلماء بدءا من الصحابة ثم التابعون، بدءا من الصحابة ثم التابعين ثم من بعدهم، فيسمون السور باسم شيء بارز فيها، إما في أولها كطه وياسين والحواميم ونون وقاف وصاد، أو في أول كلمة منها كسورة سبحان. ما سورة سبحان؟ سورة الإسراء. ولهذا لها عند أهل العلم ثلاثة أسماء: تسمى بسورة الإسراء، لأن الله ذكر في أولها إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من أين إلى أين؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وتسمى بسورة بني إسرائيل لأن الله كرر في أولها وآخرها خبر بني إسرائيل، وتسمى بسورة سبحان. هكذا يستنبط أهل العلم هذه السور. وكذلك سورة الحجرات تسمى بالحجرات لأن الله نوه في أثنائها بالأدب، فقال في بني تميم: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون الآيات. وتسمى السورة أيضا بسورة الآداب، فهي 18 آية اشتملت على الأدب مع الله والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والأدب مع المؤمنين. وهذا اصطلاح من أهل العلم في هذه التسميات. تحرج بعض الناس من تسمية السورة بهذا الاسم، وأشهر من عرف تحرجه عن ذلك الحجاج بن يوسف الثقفي، فقال: السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، ويذكر فيها كذا وكذا. لكن الصحابة والتابعين عابوه وذموه بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماها بهذا الاسم. سورة الإخلاص اصطلاح من أهل العلم، ودرج على ذلك المسلمون جيلا بعد جيل. وهذه السورة يستحب قراءتها متى؟ يستحب قراءتها في صلاة الوتر، فإن قراءتها في الوتر من السنن المؤكدة، كما يستحب قراءتها في ركعتي الطواف، فإنه في الركعة الأولى يقرأ: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد. وكذلك في ركعتي المغرب، وكذلك في ركعتي الفجر، وورد في ركعتي الاستخارة. وسبب ذلك أن هاتين السورتين اشتملتا على أمر التوحيد والإخلاص، فسورة الإخلاص فيها توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وسورة الكافرون فيها توحيد العبادة. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة آية في مفتتح كل سورة من سور القرآن، ما خلا سورة براءة لأنها سورة عذاب لا تناسب البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، هذا في أظهر أقوال أهل العلم. وبسم الله الرحمن الرحيم آية في الفاتحة وفي سائر سور القرآن، لكن لا يجهر بها إذا قرأت الفاتحة في الصلاة، لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ما الدليل؟ الدليل ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم. كم خدم أنس رسول الله؟ 10 سنين فقط 10؟ 15 يقول أخونا، من يزيد؟ أنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، هي مدة بقاء النبي في المدينة قبل أن يموت. وأنس من أي القبائل؟ أنس بن مالك الأنصاري من أي القبائل؟ أي أخواني أنا لا أسألكم عن أسماء اللاعبين ولا عن أسماء الزعماء والمغنين، أسألكم عن خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أي القبائل هو؟ هو من أين؟ هو من بني النجار، من أخوال أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أخوال عبد الله ابن عبد المطلب. جاءت به أمه، أم سليم بنت ملحان النجارية رضي الله عنها إلى رسول الله، وهي من أخواله، وكان أنس صغيرا، فقالت: يا رسول الله، هذا أنس خويدمك يخدمك. فقبله النبي عليه الصلاة والسلام، فخدم أنس رسول الله 10 سنين. يقول أنس رضي الله عنه: فوالله ما كهرني ولا نهرني ولا قال لي مرة لما فعلت كذا، ولا لأمر لم أفعله لما لم تفعله، صلى الله عليه وسلم. أم أنس وهي زوجة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم أرادت المنفعة لابنها، فقالت: يا رسول الله، أنس هل دعوت له؟ قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره وأدخله الجنة. كم دعوة؟ 4 دعوات جمعت خيري الدنيا والآخرة. فكثر ولده رضي الله عنه حتى إنه دفن وصلى على 70 ولدا من أولاده وأحفاده. هذا بركة دعاء رسول الله. وكثر ماله حتى ملك الضياع والمزارع في البصرة لأنه انتقل إليها، وطال عمره، فمات رضي الله عنه وقد زاد على 100 سنة، 92 من الهجرة. وبقيت 4، ما هي؟ أن يدخله الله الجنة، ونرجو أن الله أجاب دعاء نبيه فيه. لماذا ذكرنا أنسا؟ لدليل أن بسم الله الرحمن الرحيم لا تقرأ جهرا في الفاتحة. يقول أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صلى خلفه 10 سنين، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وخلف أبي بكر، وخلف عمر، وخلف عثمان، فلم أرهم يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. دل على أن البسملة يسر بها في الصلاة ولا يجهر بها ولو كانت آية من كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أين نستعين؟ لأن الباء باء الاستعانة، نستعين باسم الله، والله علم على ذاته الكريمة الشريفة. وقيل إن الله هو اسم الله الأعظم الذي لا يصح أن يتسمى به مخلوق. الرحمن، وهي في أصل اللغة صيغة من صيغ المبالغة على وزن فعلان، وليست في حق الله مبالغة بل هي حقيقة، فإن الله جل وعلا كثير الرحمة، عظيم الرحمة، رحمته وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. الرحيم، فالله يرحم وهو رحيم فعيل من كثرة وشدة رحمته. قل هو الله أحد. سبب نزول هذه السورة ما هو يا ترى؟ سبب نزولها أن العرب يفتخرون بمن؟ بآبائهم وأجدادهم وأحسابهم وأنسابهم. نعم، وسبب افتخارهم بآبائهم منعهم عن أن يؤمنوا، هذا سبب عدم إيمان العرب. قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. في الآية الأخرى قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على طريقة، وإنا على آثارهم مقتدون. منعهم تقليد الآباء والأجداد والفخر بأحسابهم وأنسابهم أن يؤمنوا. حتى في الحج لم يسلموا من الفخر بآبائهم وأجدادهم وقبائلهم. أهل مكة يقول نحن الحمس لا نخرج عن الحرم، فيقفون في المزدلفة بدل عرفة. إذا فرغوا من الحج أين يذهب الناس في الجاهلية؟ يذهبون إلى المغمس، يتفاخرون بذكر آبائهم وأجدادهم وأحسابهم وأنسابهم. فعابهم ربي في قوله من آخر آيات الحج في سورة البقرة: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. لأنهم في الجاهلية يعظمون الآباء والأجداد بذكرهم والإشادة بهم والفخر والافتخار بأمجادهم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ما له حظ ولا نصيب، وهم الكفار. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من هؤلاء؟ أهل الإيمان، عباد الرحمن، أهل التوحيد والإسلام. أولئك لهم نصيب مما اكتسبوا والله سريع الحساب. سبب نزول هذه السورة، سورة الإخلاص، أن المشركين الذين كانوا يفتخرون بآبائهم، نعم، والذي منع أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمن ويتبع رسول الله مع أنه يعلم أنه صادق وأنه مرسل من عند الله، ما هو؟ ها؟ ليس الكبر، ها؟ يعيرونه بماذا؟ الذي منع، اجلسوا يا أخوان، اجلسوا اجلسوا. الذي منع أبا طالب أن يؤمن هو ألا يعيبه الناس أنه ترك ملة عبد المطلب. هذا الذي منع أبا طالب أن يؤمن، مع أن أبا طالب أكثر من حمى ظهره على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذب عنه ودافع عنه. كم سنة حمى أبو طالب رسول الله؟ ها؟ سنتان قليل يا أخي، ها؟ 13 سنة أنقصتها. كم سنة حبى أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أخواني، المفروض أن هذه السيرة في قلوبكم وفي أذهانكم أعظم من كل شيء، ها؟ حمى أبو طالب رسول الله 43 سنة من موت عبد المطلب. مات عبد المطلب ورسول الله صلى الله عليه وسلم له 7 سنين، فأوكل عبد المطلب رسول الله إلى أبي طالب فحماه وحدب عليه ظهره 43 سنة إلى أن مات ورسول الله عمره كم؟ 50 سنة. بعد البعثة بعشر سنين. ما الذي منع أبا طالب أن يؤمن وقد صدق رسول الله بشعره؟ يقول أبو طالب: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منا عيونا. هذا تصديق منه بالرسول صلى الله عليه وسلم. لما لم يؤمن؟ لولا الملامة، يلومه أحد أنه ترك دين آبائه وأجداده، أو حذار مسبة لئلا يجر المسبة على عقول أسلافه وأجداده. وقال أبو طالب في قصيدته اللامية المشهورة التي قالها لما حصره مشرك قريش في شعب أبي طالب 3 سنين مقابل أن يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، قال في قصيدته وهي طويلة آخذ منها الشاهد: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، والأباطل هم الشياطين، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تلود به الهلاك من آل هاشم، فهم في رحمة عنده وفواضل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله، هذا الشاهد، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل، في مشاهد الناس ومواسمهم ومحافلهم، لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. ومع ذلك لم يؤمن أبو طالب. أدركت أبا طالب الوفاة فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يركض، فجلس عند رأسه، وكان عنده أئمة الكفر يعودونه: أبو جهل، عمرو بن هشام فرعون هذه الأمة، وأمية بن خلف، والوليد بن المغيرة. فقال: يا عماه، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فقال له أبو جهل: يا أبا طالب، أترغب عن دين عبد المطلب؟ أترغب عن دين آبائك؟ يوقظ فيه حمية الجاهلية في فخرهم بآبائهم وأسلافهم وأحسابهم وأنسابهم، فأراد الله له سوء الخاتمة بسبب قرناء السوء وجلساء السوء من أئمة الكفر والشرك. فكان آخر ما قال أبو طالب: لا، هو على دين عبد المطلب. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. لما بكى رسول الله؟ لما؟ لا، ليس رحمة، بكى أن الله بعثه إلى الناس فآمن الأبعدون وأقرب الناس له لم يؤمن، بكى أن عمه فاته فلم يسلم، فقال: والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فأنزل الله قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية من الله، وما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسل الله إلا دعاة وأسبابا للهداية، فقد يهتدي المدعو وقد لا يهتدي، لأن وظيفتهم هداية الدلالة والإرشاد، أما هداية التوفيق والإلهام فإنها بيد من بيد الله الذي بيده ملكوت الأرض والسماء. سبب نزول هذه السورة سورة الإخلاص أن المشركين قالوا يا محمد أنسب لنا ربك. ابن من هو؟ ابن من؟ ما نسبه؟ فأنزل الله عز وجل نسبه في هذه السورة. قل أي قل لهم يا محمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتفسير هذه الآيات نرجئه إن شاء الله إلى الدرس القادم. نسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم ممن وحد الله حق توحيده وآمن به حق الإيمان به، وممن آمن بأسمائه وصفاته على الوجه الذي يليق به سبحانه، وممن أحب صفته حتى يثيبهم جل وعلا بهذه المحبة عوالي جنانه وكريم نواله وعظيم إحسانه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى ما تيسر من الأسئلة. سائل يقول ما حكم نقض الوضوء أثناء الوقوف بعرفات في غير ميعاد الصلاة؟ يجوز أن يقف الواقف في عرفات على غير وضوء، بل يجوز أن يقف الواقف في عرفات وهو على جنابة، فإن أسماء بنت عميس ونساء المؤمنين يصيبهم ماذا؟ الحيض، ولم ينهوا عن ماذا؟ عن الوقوف بعرفة، بل قال صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. والأفضل أن يكون في يوم عرفة متطهرا، وقد استحب بعض السلف من الصحابة والتابعين الاغتسال ليوم عرفة. والله أعلم. هل توجد جمعية مضمونة لحج البدل على أن نذهب إليها وندفع الفلوس ونتأكد أنهم يقومون بالحج؟ لا أعرف ذلك، ولكن ثمة جمعية لخدمة الحاج مكانها في شركة مكة، لعلها تكون سببا في الدلالة لكم على هؤلاء من طلاب العلم وغيرهم ممن يحجون حج البدل. والله أعلم. أتيت مكة من القاهرة ولم أنوي ولم أحرم، فلما سألت قالوا عليك دم. لا يا أخي، ارجع إلى الميقات الذي تجاوزته وهو الجحفة وأحرم منها، ارجع إلى ميقاتك الذي تجاوزته وأحرم منه. فإذا رجعت إلى الميقات وأحرمت منه ليس عليك دم لترك الإحرام من الميقات. فإن أحرمت بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فعليك دم الهدي المتعلق بنسخ التمتع. والله أعلم. سائل يقول الناس في بلدنا للحجاج اقرأ لنا الفاتحة عند الكعبة، فهل قراءة الفاتحة أفضل أم الدعاء؟ وما معنى قول الله تعالى وليس له ولي من الذل؟ سؤاله الأول في من وصاك أن تقرأ الفاتحة عند الكعبة، لا تقرأ له الفاتحة عند الكعبة، فإن قراءة الفاتحة عن الغير عند الكعبة أو في عرفات أو في غيرها من البدع المحدثة. ولم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يقرأوا الفاتحة بعضهم لبعض. روى الإمام الترمذي في جامعه الصحيح أن عمر رضي الله عنه جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعتمر، فقال لا تنسنا يا أخي من دعائك، ولم يقل له اقرأ لي الفاتحة عند باب الكعبة. فهذا من البدع المحدثة. إن أردت أن تنفع إخوانك المسلمين فادع لهم في طوافك، في سعيك، في سجودك، في آخر الليل، بين الأذان والإقامة، في عرفة، على الصفا، على المروة، عند رمي الجمار، ادع لهم. أما قراءة الفاتحة عن الأحياء وعن الأموات فهذه من الأمور المحدثة التي ليس عليها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى قول الله تعالى وليس له ولي من الذل هذا في آخر سورة الإسراء، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل. الله جل وعلا تمدح أنه لا ولد له ولا والد له ولم يكن له ولي، أي صديق تذلل له كتذللك إلى أصدقائك. أنت إخوانك وأصدقائك لماذا؟ تعتز بهم لأنك محتاج إليهم. الله جل وعلا ليس له ولي من الذل، أي أن الله يتذلل له ويحتاج إليه. لماذا؟ لأن الله غني مستغن عن خلقه وخلقه فقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والله أعلم. سائل يقول هل للحاج أن يقص أظافره ويحلق الشعر في العشر الأولى من ذي الحجة أم يكف عن هذه الأشياء حتى يوم العيد؟ الحاج على نوعين، حاج سيذبح أضحية عند أهله، أوصى أولاده وأهله في بلده أن يضحوا عنه، فهذا الحاج الذي سيضحي سواء عند أهله في بلده أو في مكة لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا إذا دخل العشر، لعموم حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا. أما إذا كان الحاج لن يضحي عند أهله أو لن يذبح أضحية في مكة وإنما سيذبح الهدي، هدي ماذا؟ هدي التمتع، فلا مانع أن يأخذ من شعره وظفره إلى أن يحرم يوم الثامن بالحج. والله أعلم. ما حكم الصور والتصوير والمصورات؟ وهل الفيديو يختلف عن الصورة في الحكم؟ وماذا يفعل من فعل ذلك من قبل؟ وهل مسح ما يحتفظ به من الصور من شروط التوبة؟ تصوير الفيديو أو الديجيتال أو الفوتوغرافي الشمسي أو التصوير بالرسم إذا كان لحاجة فهو جائز. حاجة مثل ماذا؟ يصور بيده المجرمين، يصف الواصفون المجرمين فيصورهم لتعمم صورهم على مراكز الأمن، هذا جائز. يصور للأوراق الثبوتية، للجواز، للرخصة، للهوية الوطنية، هذا جائز. يصور درسا أو جريمة ليوثقها، هذا جائز. وما كان تصويرا لغير حاجة للذكرى أو لغيرها فهذا حرام، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، أخرجاه في الصحيحين من حديث عائشة، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس يكلف المصور يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد، يقال له انفخوا أحيوا ما قد خلقتم. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون المضاهون بخلق الله. سأل رجل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إني أمتهن التصوير الرسم، قال افعل في غير ذوات الأرواح، إن كان لك حاجة ففي غير ذوات الأرواح. والله أعلم. إذا لم يستطع الإنسان أن يذبح الدم لفعل المحظور فلم يملك ثمن الشاة أو سبع البدنة ماذا يفعل؟ إذا كان في كفارة الفدية فإنه إذا لم يجد الشاة أو سبع البدنة فإن جمهور العلماء يقولون يصوم عشرة أيام إذا عجز عن هذه الفدية؟ والله أعلم. سائل يقول: أنا في رأسي حروق، كيف يكون التقصير أو الحلق؟ فإذا قصرت رأسي بدرجة 3 ظهرت الحروق وأضرتني، قصر على درجة 4 أو 5، أو تقصيرا بأن تعمم رأسك بالمقص مع المشط وتأتي بالحد الأدنى من التقصير. الحلق في حق الرجال أفضل إلا في عمرة التمتع، فإن الأفضل في حقهم التقصير ليبقى شعر للحج، وفي الحج الأفضل أن يحلق رأسه على صفر أو على موس، لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. ثم قال في الرابعة: وللمقصرين. والله أعلم. أنا من السودان وجئت بعمرة متمتعا بها إلى الحج، وأنا أخذتها أو أنا في أبيار علي وأريد عمرة للوالدة، فمن أين ميقاتي الآن بعد الحج؟ إذا فرغت من حجك تحرم بالعمرة لأمك من مسجد عائشة في التنعيم. والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز الذهاب إلى عرفة مباشرة دون المبيت بمنى يوم 8؟ نعم، يجوز أن يذهب مباشرة من هنا من مكة إلى عرفة دون أن يبقى في منى يوم 8، لأن ذهاب الحجاج يوم 8 يوم التروية إلى منى هو من سنن الحج وليس من واجباته، ولهذا لا تغادر الفوج وتخالف حملتك، بل اذهب معهم إلى عرفة من مكة مباشرة. ونحن سنذهب إن شاء الله من ها هنا إلى عرفة مباشرة. والله أعلم. أنا لم أقصر جميع شعر رأسي، وإنما أخذت من بعض أطرافه، فهل أعيد العمرة مرة أخرى؟ العمرة لا تعاد يا أيها الإخوة مرة أخرى، لا تعاد العمرة مرة أخرى، وإنما يجب عليك أن تنزع ثيابك، يجب عليك أن تنزع الثياب، يجب عليك أن تنزع ثيابك الآن وتذهب إلى الحلاق وتعم رأسك كله بالتقصير، ما يفعله بعض الناس، بل كثير من الناس يأخذ من هنا قليلا ومن جانب رأسه قليلا ومن مقدمه قليلا ومن مؤخره، لا يكفي، لأنه لا بد إما من الحلق لجميع الرأس أو التقصير لجميع الرأس، تعمه كله حلقا أو تقصيرا، أما الأخذ من جوانبه قليلا فهذا لا يجوز، ولم يكمل هذا عمرته. ومن فعل ذلك فعليه الآن ينزع ثيابه ويلبس ملابس الإحرام ويذهب للحلاق ويعم رأسه بالحلق أو بالتقصير. والله أعلم. يقول: جئت من مصر إلى مطار ينبع، ثم سافرت من ينبع إلى المدينة ومكثت فيها نصف يوم، ثم نويت العمرة متمتعا بها إلى الحج من ميقات ذي الحليفة، ثم جئت إلى مكة. السؤال: هل يجب المكوث بالمدينة 3 أيام لكي نحرم من ميقاتها أبيار علي؟ لا، لا يجب ذلك عليكم، وما فعلته هو الصحيح. من مر بالمدينة ولو ساعة واحدة كان حكمه حكم أهلها بالإحرام من ميقاتها. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: في المواقيت 5 هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وأنت ممن قدمت المدينة من غير أهلها مريدا للحج والعمرة فحكمك حكم أهل المدينة. والله أعلم. هل يجوز قطع الطواف بصلاة 2 ركعتين إذا شعرت بالتعب أثناء الطواف؟ سبحان الله، إذا كنت تعبان لا حاجة إلى أن تصلي، التعبان يستريح، لكن هذا من الشيطان حتى يوسوس عليك في طوافك ويفسد عليك طوافك ليشغلك بغيره، بل أكمل يا أخي الطواف ثم صلي ركعتين، وإن شئت صلي 200 ركعة، لكن لا يلعب الشيطان عليك وتقطع صلاة تقطع طوافك لتصلي ركعتي نافلة. لا تقطع الطواف حتى تصلي إلا لتصلي صلاة الفريضة، والله أعلم. هل يجوز أن أتمشط بفرشاة الشعر بعدما أحرمت من الميقات؟ وإذا سقطت شعرات فهل علي شيء؟ إذا أحرم الإنسان من الميقات فلا يجوز أن يمشط شعره، فإذا كان شعره كثيرا يلبده بالخطم بالصمغ بالحنة بالعسل، وقد لبد النبي صلى الله عليه وسلم شعره بالخطم، وهو نوع من الصمغ الذي ينشأ في شجر البوادي، وهذا مشط شعره بعدما أحرم ففعله خطأ ويتوب إلى الله منه، وليس عليه فيها فدية، لأن سقوط الشعر لم يكن مقصودا منه أن يقص من شعره، والله أعلم. سؤال: هل على كل إحاج أضحية وهل هي واجبة؟ لا يجب على الحجاج الأضاحي، الأضاحي لا علاقة لها بالحج أيها الإخوة، لا علاقة للأضاحي بالحج. الأضحية شعيرة متعلقة بيوم العيد، لا علاقة لها لا بالحج ولا بالحجاج. وإنما الذي يجب على الحاج إن كان متمتعا أو قارنا من غير أهل مكة ذبح الهدي، وفرق بين الهدي وبين الأضحية، فالهدي شيء والأضحية شيء آخر، والله أعلم. كان عندي مال والحمد لله، ولما خرجت في قرعة الحج قمت بتجارة فخسرت المال، وتدينت مبلغا من المال حتى أحج، فقال لي صاحب المال: أرجع المال، أرجع المال ذلك. إذا فقد الإنسان قيمة الحج ولو خرجت عليه القرعة فإن الحج لا يجب عليه، الحج لا يجب على الإنسان إذا لم يكن مستطيعا. والاستطاعة عند أهل العلم 4 أنواع: استطاعة في بدنه ليس عاجزا ولا مريضا ولا كبيرا، استطاعة في ماله أن يجد نفقة زائدة عن حوائجه ونفقاته الواجبة تذهب به إلى مكة ثم ترجعه إلى بلده، استطاعة في أمن الطريق وإخراج التصاريح والفيز المتعلقة بالحج. النوع الرابع: استطاعة للمرأة بأن يكون معها ذو محرم يحج بها، أي يسافر بها سفر الحج، فإذا تغيرت هذه الاستطاعات فإن الحج لا يكون واجبا عليك، والله أعلم. أنا تاجر وأتعامل بالدين في عملي وتجاراتي ولدي نية السداد، فما الحكم؟ الذي يأخذ أموال الناس، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يأخذ أموال الناس يريد سدادها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وإذا كان التاجر هذا شأنه وينوي السداد فلا شيء عليه، وهذا التاجر الذي عنده تجارة يطلب الناس والناس يطلبونه لا يحج حتى يستأذن دائنيه، فإن أذنوا حج وإلا سدد ديونه ثم ذهب بعد ذلك إلى الحج، والله أعلم. سائل يقول: أنا أسكن في نقطن في سكن في فرنسا، وممنوع على المرأة تغطية وجهها، إذا منع ذلك النظام في فرنسا فانتقل إليها إلى بلدك، وارجع إلى الجزائر أو المغرب أو بلدك، ولا تقم في بلد يمنعون من إقامة شعائر الإسلام ولو كانت الرفاهية عندهم والأوراق والفلوس، احفظ دينك ولا تقبل بما يخالفون به شرع الله، والله أعلم. الأسئلة يا أخواني كثيرة، ونأخذ منها هذه الأسئلة ونكتفي بها. يقول: نويت فريضة الحج وفي الميقات نويت الإحرام، فاغتسلت ولبست الإحرام ثم تركتني الحملة ولم أجد وسيلة، ثم دخلت مكة بدون إحرام. هذا رفض الإحرام بعدما أحرم، ورفضه للإحرام غلط، والواجب عليه أن يتوب إلى الله. وما زال محرما ولو نزع ثياب الإحرام، ما زال على إحرامه، لأن الله أمره أن يتم النسك وأتم الحج والعمرة لله. فنقول انزع ملابسك، انزع ملابسك والبس ملابس الإحرام، فإن كنت غطيت رأسك فعليك فدية، وإن كنت لبست الثياب فعليك فدية ثانية. والفدية يسميها العلماء فدية الأذى، وهي على التخيير بين أمور ثلاثة: إما أن تصوم 3 أيام في أي مكان، أو تطعم 6 مساكين من مساكين مكة، أو تذبح شاة أو 7 بدنة، والله أعلم. أتيت من مصر متمتعا بالعمرة إلى الحج، وأديت العمرة، وقمت بتقصير شعري من الخلف والجوانب فقط، وأشرت أن العمرة غير تامة، ماذا أفعل؟ هل أحرم من جديد وأقوم بعمرة جديدة؟ لا يا أخواني، العمرة ما تغير، ما تبدل، أنت عمرتك لم تتم بعد، ما زلت محرما. انزع ثيابك والبس ملابس الإحرام ورح إلى الحلاق وعم رأسك كله بالتقصير، وعندئذ تحل وتب إلى الله مما كان من فعلك هذا. ولو صمت 3 أيام فهذا أحوط لك، والله أعلم. هل كل ما آتي إلى الحرم لا بد أن أطوف، مع أني طفت في أول نية الحج المتمتع؟ لا يا أخواني، لا يجب الطواف على كل من دخل إلى البيت وإلى الحرم، لا يجب ذلك. إن تيسر لك ورأيت المطاف خفيفا طف، لك فيه أجر، وإلا صل ركعتين واجلس حيثما كنت والحمد لله. هذا السائل يقول: حضرت من القاهرة إلى الطائف، ودخلت مكة بلباسي، ثم ذهبت في اليوم الثاني إلى مسجد التنعيم ولبست ملابس الإحرام وعملت العمرة، فهل علي دم؟ عليك دم وعليك الإثم. من جاء من مصر إلى الطائف يكون حكمه حكم أهل الطائف. من أين يحرمون؟ يحرمون من السير الكبير أو وادي محرم في الهدى، وأنت أحرمت من داخل مكة، إذا تجاوزت الميقات بغير إحرام، فإما أن ترجع إلى ميقاتك وتحرم منه. إن كنت قد أديت العمرة وفرغت منها، يجب عليك أن تذبح شاة أو 7 بدنة فدية لعدم إحرامك من الميقات، ويجب عليك التوبة إلى الله جل وعلا. فإن كنت لا تجد قيمة الفدية تصوم 10 أيام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وإلى اللقاء غدا في الدرس 10:30 صباحا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.